كل قضاء عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة وقال: كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة؟ ثم قال: اعتقدوا والله لألزمن، يعني لأولاد، حتى أنظر ماذا تكون حاله. فلزمه فأصابه سهم، أصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدل، فعجل عن الصبر وجزع، ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره، ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقال: يا رسول الله، اشهد انك رسول الله. قال: وبنا؟ قال: لان الرجل الذي قلت انه من اهل النار فعل شيئا كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. فانظر الى هذا الرجل جزع عجزا يتحمل، فقتل نفسه. فالجواب هو الجزوع الذي لا يخفى دائما في انين وحزن وهم وغم، معترضا على القضاء والقدر، لا يخفى له ولا يغضب الله ربه. واما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين: غمط الناس وبطر الحق. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم. فهو في نفسه عال على الحق وعال على الخلق، لا يلين من الحق ولا يحكم الخلق والعياذ بالله. فهذه علامة أهل النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يدخلنا وإياكم الجنة إنه جواد كريم.